الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه تنبيهات هامة جدا للإخوة الذين يصلون على الكراسي أو يصلون من جلوس. اعلموا أيها الأحبة الكرام، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا، أن هناك قاعدة شرعية عظيمة معروفة للقاصي والداني تقول: الضرورات تبيح المحظورات. جميل جدا. لكن هناك قاعدة أيضا هامة جدا تقول: الضرورة تقدر بقدرها. الإنسان لا يتجاوز الحاجة والضرورة. طيب، الإنسان الذي يصلي على الكرسي أو يصلي جالسا، إذا استطاع أن يكبر بتكبيرة الإحرام قائما فيجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يجلس بعد ذلك ولا بأس. ثانيا، إذا كان يستطيع القيام ويعجز عن الركوع فعليه أن يصلي قائما، فإذا انتهى من قراءته جلس وأومأ للركوع. ثالثا، هذا يجب عليه. ثالثا، إذا عجز عن السجود لكنه يستطيع الركوع فعليه أن يومئ بالسجود لكن يصلي من قيام ويركع. الذي يستطيعه يأتي به، والذي يعجز عنه هو الذي يسقط عنه فقط. الضرورة تقدر بقدرها. عمدة هذا الكلام حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وفيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع، إلى آخر الحديث وما قال صلى الله عليه وسلم. فالضرورة تقدر بقدرها. إذا استطعت أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم يجب عليك ذلك. إذا استطعت القيام وعجزت عن الركوع صل قائما وأومئ بالركوع. إذا استطعت الركوع وعجزت عن السجود فأتي بالركوع. نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله.